نعم نعم الصلاة بين بس ولا بتكمل؟ بالنسبة للصلاة بين السواري أو الأعمدة حسب، إذا كان يصلي منفردا ما في بس، يصلي بين الأعمدة بين السواري، إذا كانت جماعة صغيرة يعني مثلا هذان العمودان مثلا الجماعة كلهم سبعة مثلا وصلوا بين العمودين ما في، هو الإشكال في أن العمود لا يقطع الصف، فإذا كان العمود لا يقطع الصف ما في أي مشكلة. يعني مثلا لو فرضنا جينا نصلي مثلا الصف الأول الثاني ثم جينا بين عمودين صففنا فقط هنا ولم يأتي أحد هنا ولا بعد العمود الثاني وجاء الصف الذي ما في مشكلة، هنا لم ينقطع الصف يعني لم يقطعه العمود، هو الإشكال في أن العمود يقطع الصف، يكون رجل ثم العمود ثم رجل، هنا هذا المنهي عنه الصلاة بين السواري. أما إذا كان الإمام مثلا بين السواري ما في مشكلة، الجماعة صغيرة ما في مشكلة، ما في أحد يصف خلف السواري ما في مشكلة، أو إذا ضاق المسجد بأهله بحيث أنه ما في مكان في المسجد لا بأس يصلون بينها، تكون هذه يعني ضرورة. أما إذا لم يكن كذلك فالأصل نهي عن ذلك. نعم أكمل. لا هناك لكثرة الأعمدة يمكن لا يمكن أن يكون صف طويل كامل بدون أعمدة، أرسلون خاصة في المسجد الحرام بالذات، طيب لابد أن تكون بين الأعمدة ولا ما يستطيع الناس أن يصلوا هناك، هذا لا بأس به، هنا ضرورة تكون. إيه نعم.